يؤمنون بالجبت والطاغوت. فالطاغوت الجبت هو السحر، الجبت هو السحر، والطاغوت هو الشيطان. وقد يكون الطاغوت ممن تجاوز حده في الحكم والتشريع، فدليله قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. كيف الكفر بهم؟ الكفر بهم هو التبرؤ مما هم عليه. أحسن. وعدم موافقتهم عليه، وعدم الاعتراف بهم. عدم الاعتراف بهم، صحيح؟ إيه نعم، هكذا. عجيب يا جماعة. نعم. هل يلزم الكفر هل يلزم من الكفر بالطاغوت، هل يلزم من الكفر بالطاغوت أن يزيله الإنسان إذا كان عاجزا؟ فهمتم السؤال؟ هل يلزم من الكفر بالطاغوت إزالته إذا كان الإنسان عاجزا عن ذلك؟ أنت؟ بسم الله الرحمن، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن كان الشخص عاجزا عن إزالة الطاغوت فلا يلزم الكفر به إزالته. ايش تقولون؟ صحيح؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على هذا؟ أنت؟ بل يغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والله أعلم. وذلك أضعف الإيمان ليس على إطلاقه ترى. حديث أبي سعيد يستدل به أكثر الناس ليس على إطلاقه. نعم. لأن المنكرات كانت في مكة تشاهد وترى وتسمع، ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إزالتها، لا هو ولا أصحابه، ولا يعني ذلك ضعف إيمانهم. إذن هذا له ظرف. شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يذبحون، قال لهم اصبروا فإن الجنة، والله أعلم. طيب يلا نزاع. بسم الله والسلام على رسول الله. عاش النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ولم يكسر صنما واحدا إلا مرة واحدة وبال والخيل خوفي. ما هو أصلا علي بن أبي علي رضي الله عنه. كما أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه رغم أنه ثبت له كفر المأمون بتبنيه رأي الجهمية في مسألة خلق القرآن، إلا أنه أمر المسلمين بالصبر، بالصبر، وحتى يستريح بر ويستراح من فاجر. أحسنت. إذن الكفر بالطاغوت مسألة اعتقادية، أما مسألة إزالته فهذه تحت بحث، ايش تحت بحث اخر، ولم تحت بحث اخر، تحت بحث اخر، تحت بحث اخر. نعم يا نزار. هل نقول اننا نقدر عن ازالته باليد فنقتصر على الانكار بالقلب فقط، ام اننا نغير باللسان حتى وان كان في ذلك حسب طريقه التغيير وما يترتب عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد اضطهد في مكه وقد معنى رفض الخضوع لأهل مكة حينما قالوا لا تسفه آلهتنا، فذلك من الكفر بالطاغوت تسفيه آلهتهم. إيه طيب، ولكن على أي شيء ركز النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إحنا الآن بينا أن المرحلة المكية اجتمع فيها الطاغوت برؤوسه الخمسة، ولا مش صحيح؟ صحيح، برؤوسه الخمسة وبمعانيه الثلاثة التي ذكرها ابن القيم. فعلى أي شيء ركز النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة؟ على الطاغوت في ماذا؟ في العبادة، في العبادة، حتى وفقه الله وأيده ونصره لإقامة دولته بعد الهجرة. نعم. طيب هذا عن الكفر بالطاغوت. إذن هذا الذي تضمنته هذه المنظومة، لكن ما الذي يلاحظ في عدد الشروط التي ذكرها طالبي والحكمي؟ أشرف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الحكمي في كتابه سلم الوصول، سلم الوصول إلى الأصول، إلى علم الأصول، سبعة شروط للا إله إلا الله، وخالفه لا ما خالفه، وزاد عليه الناظم رحمه الله شرطا وهو الأخير، وهو الكفر بالطاغوت. إذن الخلاصة لهذه المنظومة أن النطق بلا إله إلا الله لا يكفي، بل لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، كذا ولا أجيبوا جماعة؟ نعم، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فلو كان أحد ينطق بها ولكنه يعمل بنقيضها، فما حكمه؟ هل تقبل منه؟ لا تقبل منه. فلو كان يقول لا إله إلا الله ويصرف العبادة لغير الله تعالى، ايش نقول؟ هل هو على التوحيد أم على الشرك؟ على الشرك، لأن العبرة ليست بمجرد النطق، بل بتحقيق مقتضى وشرط لا إله إلا الله، فهمتم؟ ولذلك قلنا إن المشركين من العرب عرفوا معنى لا إله إلا الله أكثر من معرفة كثير من المسلمين اليوم، ايش تقولون يا جماعة؟ هو كذلك. أئنا لتاركوا آلهتنا لساحر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الآن مثلا هب أننا في مكان أو قرية أو مدينة أو قطر، وعندنا منكرات كثيرة، منكرات كثيرة في الأخلاق، في الآداب، في المعاملات المالية، في المجون، في المنكرات كثيرة، علاوة على غياب أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو أعظم المنكرات التي يجب إنكارها والعمل على إزالتها؟ حبيب، ما هو الشرك؟ الشرك بالله عز وجل. تقولون ما هو الدليل هذا؟ يعني الآن احنا الآن نمشي بطريق، فترى مشهدا من مشاهد الشرك ومشهدا من مشاهد سوء الأخلاق أو الفساد الأخلاقي. كثير من الناس ما أقول أكثرهم، لكن كثير من الناس إذا رأى هذا المشهد الذي هو من مشاهد سوء الأخلاق، مشهد من الرذائل، يتغير قلبه له وينكر أكثر من رؤيته لهذا المشهد من مشاهد الشرك. فإذا وقع ذلك، يعني احنا ما زلنا بعيدين، صحيح ولا؟ أهل العلم إذا درسوا العقائد يكررون شرح كتب العقيدة، يكررون، ما يقتصرون على مرة واحدة. وذكروا أن عالما من العلماء درس التوحيد فترة طويلة، فانتهى من الكتاب، لما أتى على خاتمة الكتاب قال: ما هو الدرس الذي نقرره في يوم غد؟ أغلب الطلبة يريدون كتاب آخر، والشيخ عنده مراد، قال: لا، نعود إلى الكتاب من أوله. تضجر الطلبة، قالوا: دائما توحيد، دائما نفس المادة. فبينما هم كذلك إذ دخل رجل من عامة الناس يقول: يا شيخ، إن له ابنة صرعت، صرعها جني، تلبس بها وادعى حينما تلفظ وتكلم بلسانها أنه لن يخرج إلا إذا ذبحوا له شاة واستعصى خروجه. فقام بعض الطلبة قال اذبحوها وريحوها. قال إذا رأيتم ليش السبب أن نعيد الكتاب من أوله، يعني بعد هذه الدروس والتدريس ما زال صحيح ولا؟ الإنسان إذا ذهب إلى الحج والعمرة في المواسم، بعض الطلاب والشباب شباب الحماسة سمعناهم يعلقون على طبيعة الدروس في الحرمين، لأن المواسم أغلب ما يدرس يتكلم عن التوحيد، في وقت المناسك يتكلم عن مناسك الحج ويركز على مسألة التوحيد ونبذ الشرك. فقام بعضهم قال هؤلاء ما يعرفون الكلام هذا، ما عندهم شيء آخر، الأمة فيما هي فيه من المنكرات تتعرض للمذابح ولا يتكلمون عن الشرك. وهذا صواب؟ لا، ليس بصواب. النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس التوحيد وعلم الناس العقيدة الصحيحة، لأن بهذا التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة سيستقيمون وسيتقوون وسيواجهون البحار العاتية والجبال العالية، لأنهم موحدون حقيقة، لم تتعلق قلوبهم بغير الله. فلما حققوا توحيد الله في كل أنواعه ما هابوا دولة على وجه الأرض، خوف الله منهم كل أحد. لكن إذا كانت القلوب متعلقة بغير الله يخوفهم الله عز وجل من كل شيء. فهذا هو الشأن، هذا هو الشأن. يقول عنده مشكلة ماسة في الحفظ، وإذا حفظ شيئا ولو قليلا سريعا يتفلت منه. النصيحة التكرار، التكرار وترك المعاصي. هذا يسر من السرقة المعلوماتية للبرامج. الأصل أن الشركة التي يكون لها مخزون معلوماتي أو برمجة وتتحفظ على حقوقها، الأصل أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا منها إلا بإذنها أو بالاشتراء. هذا هو الأصل. وقع جدال حاد في بعض المساجد حول جواز وضع الأذكار ما بعد الصلاة وغيرها، سواء كانت آيات قرآنية أو شيئا آخر، على المسجد على حائط المسجد قبالة الصف الأول من المصلين. وقد تحجج بعضهم بأن الإمام الغزالي لم يجد ذلك حتى لا يشوش على المصلين. هذه اللائحات التي تعلق لتعلم الناس الأذكار لا بأس بتعليقها من حين لآخر حتى يتعلم الناس الأذكار، فلا مانع، لا مانع. ما هي أولية القرآن في طلب العلم؟ وهل يجب أن يكون طالب العلم حافظا يعي القرآن كله قبل الشروع في طلب العلم؟ وما هي أول خطى يخطوها طالب العلم مبتدئ؟ طالب العلم يبدأ بكتاب الله، يبدأ بكتاب الله عز وجل، وهذا هو الذي نص عليه الأئمة. وكان الأوزاعي رحمه الله لا يرضى بأحد جلس في درسه إلا إذا كان حافظا للقرآن، فإذا رأى طالبا جديدا قال هل تحفظ القرآن؟ فإذا قال أحفظ اختبره وقال اقرأ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، آية المواريث. فإذا لم يحفظ قال اذهب فاحفظ ثم تعالى، لأن القرآن هو الأساس.